نفس زيت الزيتون السائل وحده إذا كان قليلا كما ذكرت في 100 دينار أو أقل فلم يظهر لي أن فيه زكاة لأنه أقل مما يزكى. فإن بلغ الزيتون الذي يخرج مزارعك 5 أوسق أي ما يزيد عن حوالي 240 صاعا بالصاع النبوي أو أكثر ففيه الزكاة، وما كان دون ذلك لا زكاة فيه. بالله التوفيق. أحسنتم، ثابكم الله.